لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وأكرم شهداءنا وانصر جيشنا يا رب. رمضان شهر الصيام، رمضان ألقى في الوجود بيانا، هذا زمان يفضل الأزمان. رمضان ألقى في الوجود بيانا، هذا زمان يفضل الأزمان للذكر والقرآن، هل لقائلا للذكر والقرآن، هل لقائلا للذكر والقرآن، هل لقائلا للذكر والقرآن، هل لقائلا قد جئت أعطي للهدى عنوانا. للذكر والقرآن هل لقائلا قد جئت أعطي للهدى عنوانا. ولمن أناب وجاء يبكي تائبا، ولمن أناب وجاء يبكي تائبا في الشهر يقصد غافرا منا. ولمن أناب، ولمن أناب وجاء يبكي تائبا في الشهر يقصد غافرا منانا. فإلى المساجد بالعبادة أقبلوا، فإلى المساجد بالعبادة أقبلوا، فالله يمنح من أتى غفرانا. فإلى المساجد بالعبادة أقبلوا، فإلى المساجد بالعبادة أقبلوا، فالله يمنح من أتى غفرانا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. رمضان يا أحباب قد نادانا يحكي عن الذكرى وما قد كان، فأعز أمتنا وقد أحيانا، والمصطفى يتلو لنا القرآن. رمضان شهر الصيام، رمضان يا أحباب قد نادانا. علم الإله بحالنا أغنانا عن قولنا قبل الدعاء يراه. علم الإله علم الإله بحالنا أغناه عن قولنا قبل الدعاء يراه. والمصطفى في الشهر قد ناداه والمصطفى في الشهر قد ناداه بالعفو منه ورحمة أهدانا. رمضان يا أحباب قد نادانا أعد الحساب مع القلوب زمانا أعد الحساب مع القلوب زمانا. أرحامنا ترجو الحنان أمانا فارجع لربك فارجع لربك نادما يقظا. وكفاك بعدا وكفاك بعدا وكفاك بعدا عاصيا حيرانا. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا حبيبي صف الفؤاد بأن تحب محمدا. صف الفؤاد بأن تحب محمدا فالحب فيه يضيء يضيء وجه من اهتدى فبحبه سر الوصول فبحب الحبيب فبحب الشفيع فبحب الحبيب فبحبه سر الوصول لربه من